فبعون الله تعالى نصل درس اليوم بما سبق من دروس في كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب. وكنا قد وقفنا بالأمس عند كشف شبهة المعاند حين يشبه يبرر شركه والتجاءه إلى غير الله عز وجل عبادة ودعاء بتذرعه بأنه يطلب الشفاعة، وكان الرد عليه أن الشفاعة لله جميعا كما قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وهذه الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عز وجل، الإذن الشرعي، ولا يشفع الشافع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه ويرضى عمله، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال سبحانه وتعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالتجاء المرء إلى غير الله عز وجل يدعوه شرك بالله تبارك وتعالى، ولا يبرر عمله قوله إنه يطلب الشفاعة، لأن الشفاعة تطلب من الله عز وجل ولا يستحقها إلا الموحد الذي أفرد الله تبارك وتعالى بالعبادة. لكن قد يتمادى هذا المعاند في تشبيهه وتلبيسه ويقول: أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، يعني أنه ينازع في أن الالتجاء إلى غير الله عز وجل ودعاءه والذبح له والنذر له يقول إن هذا ليس بشرك، ويمكن أن يجاب بأن يطلب منه أن يعرف الشرك، ما هو هذا الشرك إذا كان يقر أن الشرك بالله لا يجوز ويبرئ نفسه من الشرك، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الشرك يقر بذلك، بل إن الله حرم الشرك أشد تحريما من المحرمات الأخرى، فإذا كان يقر بذلك ويبرئ نفسه من هذا الشرك فنطالبه بتعريف الشرك، لأنه أتي من قبل جهله، يوشك أن ينقض الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فكذلك الذي لا يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه وهو لا يعلم. يجيب عن السؤال يريد تعريف الشرك فيقول: الشرك عبادة الأصنام. قال: ونحن لا نعبد الأصنام. فيكون جوابه: ما معنى عبادة الأصنام؟ ويرجع تقرير هذا المعنى إلى التقرير السابق، وهو أن من قصد غير الله تبارك وتعالى يدعوه ويذبح له يقول إنه يقربه إلى الله زلفى ويدفع عنه ببركته أو يعطيه ببركته، فهذا هو الشرك، ويقال له إن هذا تعريف الشرك. وإن كان هذا الذي يقصد غير الله عز وجل بالدعاء أو بالذبح يعتقد أن هذا الغير مخلوق مدبر لأنه بمجرد توجهه إليه بقصده ودعائه يكون قد أشرك. أركان التعبد القلبي: الحب والرجاء بالغيب وخوف السر، الخوف بالغيب. فإذا توجه إلى غير الله تبارك وتعالى حبا ورجاء وخوفا يكون بذلك قد أشرك. إذا صرف نوعا من أنواع العبادة التي شرع الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقرب بها إلى الله، فإذا صرفها العبد إلى غير الله تبارك وتعالى يكون بذلك قد أشرك. فإفراد الله عز وجل بالعبادة التي هي فعل العبد التعبدي إيمان وتوحيد، وصرف أي نوع منها لغير الله تبارك وتعالى يعتبر شركا وكفرانا. وأنواع العبادة يضبطها الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فكما ذكرنا كل شيء أو كل أمر أمر الله به أو نهي نهى الله عنه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففعله أو تركه طاعة لله سبحانه وتعالى يكون توحيدا وإيمانا، وصرف نوع منه لغير الله تبارك وتعالى يكون شركا وكفرانا. وإلى ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى بعبارته المشرقة وعلق عليه الشيخ العثيمين متع الله بحياته، إلى ذلك نطلب من القارئ أن يسمعنا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدري. فقل له، يعني وهذه بلية، يدعي أحيانا اجتناب شيء وهو لا يعرفه، وقد يكون مواقعا له، أو يدعي أنه حقق شيئا وهو لا يعرفه، وبسبب عدم معرفته له يكون غير محقق له. فكثير ممن ينتمي إلى الإسلام لا يعرف ما هو الإسلام، ويفرط فيما لا يسعه جهله، يفرط في تعلم ما لا يسعه جهله من دينه، أو يعرض عن الذكر بعد إذ جاءه، فيكون غير معذور بهذا الجهل. كيف يدعي شيئا أو يبرئ نفسه من شيء وهو لا يعرفه؟ تكون دعواه غير صحيحة. نعم. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك شيء هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ نعم. وهذه قاعدة: ما حرم الله علينا شيئا إلا وبينه في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ما يعني الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فموقف المسلم أن يعمل بالرشد الذي تبين رشده، وأن يجتنب الغي الذي تبين غيه، وأن يدع المشتبهات، أن يبتعد عن المشتبهات حتى يحتاط لدينه ويسلم من مواقعة الحرام ويكون على بينة من أمره. وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. نعم. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. وهذا لا. هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. نعم، هذه ببركته باء السببية، فقد يعني ادعى شيئا لم يأذن الله به وليس له عليه دليل شرعي، فالله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب، ومن الأسباب ما هو مشروع ومنها ما هو محرم. وإذا زعم أن هذه الباء باء السببية فيحتاج إلى دليل، أما إن زعم أنها باب أنها أن هذه الباء تأتي في معنى باء القسم، فالله سبحانه وتعالى لا يتوجه به على أحد من خلقه، ولا يقسم بمخلوق على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل فعال لما يريد بمشيئته وحده سبحانه وتعالى، وليس لمخلوق على الله عز وجل دالة أو حق يوجبه غيره سبحانه وتعالى. نعم. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه. أظن تركت جملة، فقل صدقت أو يعطينا ببركته، فقل صدقت. نعم. نعم. إذا قال هو إذا عرف الشرك يعني يريد أن يعرف الشرك وقال الشرك هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، يعني مع هذا الفعل يدعونه يرجون بركته أو يذبحون له يرجون بركته، فهذا هو الشرك كما عرفه، فقل صدقت. نعم. وهذا هو فعلكم نعم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. نعم.

وعلى آله وصحبه أجمعين.